وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لدينا أنه لا مانع من جريان البراءة العقلية والبراءة النقلية فيما لو دار الأمر بين المحذورين، ولكن بقي لنا تنبيه وبه ينتهي هذا البحث. حاصل هذا التنبيه أنه في بعض الأحيان قد يتميز مورد دوران الأمر بين المحذورين بخصوصية تقتضي إمكان وقوع المخالفة القطعية، وهذا له عدة موارد. أشار المصنف رحمة الله عليه إلى مورد منه، حاصله أن يتعلق تكليف بوقوع أمر في أزمنة متعددة أو حرمته في تلك الأزمنة المتعددة، كما لو دار الأمر بين وجوب فعل عمل في تمام الشهر وبين حرمته في تمام الشهر، على نحو الوجوب والحرمة الانحلاليين. ففي مثل هذا المورد يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، وذلك بأن يأتي بهذا العمل في يوم ويتركه في آخر. فإن كان الفعل واجب الإتيان في تمام الشهر فلم يمتثل لكونه قد تركه في بعض الشهر، عليكم السلام، وإن كان واجب الإتيان واجب الترك في تمام الشهر فلم يفعله فلم يمتثله لأنه المفروض قد أتى به في بعض الشهر، فتحصل المخالفة القطعية. فإذن في مثل هذا المورد يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، فيقع الكلام في صورة التمكن من المخالفة القطعية. هل يبقى الحال كما عليه دوران الأمر بين المحظورين من عدم في مورد عدم التمكن من المخالفة القطعية، أو لا يختلف الحال في ذلك؟ في مورد عدم التمكن من المخالفة القطعية سقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وجرت الأصول المؤمنة في تمام الأطراف، فهل الأمر كذلك في مثل هذا المثال أم لا؟ المصنف رحمة الله عليه يؤجل الجواب عن هذا السؤال إلى مرحلة أعلى. وفي الحقيقة كما أشرت في الدرس السابق أن هذا البحث على مستوى الحلقة الثالثة غير موفق، يعني هناك كثير من الغموض ما زال يحيط بالمسألة. كبعض الإثارات أشير إلى ذلك بشكل سريع. من الأمور الغامضة في المسألة ما هو الفرق بين دوران الأمر بين المحذورين وبين اجتماع الأمر والنهي؟ هي تحتاج إلى توضيح. الإثارة الثانية، ما هو الفرق بين أصالة التخيير التي بحسب الفرض مورد جريانها هو دوران الأمر بين المحذورين، وبين القول بالتخيير بين المتعارضين، كما لو دلت رواية على وجوب صلاة الجمعة ودلت أخرى على حرمتها مع فرض حجية كلا الروايتين. أيضا هذا من جملة الأمور التي تحتاج إلى توضيح. الإثارة الثالثة، أن ما دام المكلف عاجزا عن الموافقة القطعية ولا يتمكن من المخالفة القطعية، فما هي قيمة جريان الأصول في الأطراف؟ وبعبارة أخرى، ما هي الثمرة التي تظهر بين القول بجريان الأصول في الأطراف وعدم جريان الأصول في الأطراف؟ الآن إذا جمعنا بين إشكالي المحقق العراقي والميرزا النائيني، ماذا ينتج؟ أن الأصول لا تجري في الأطراف، لا العقلية ولا الشرعية، والشهيد الصدر يرى أنها تجري. ما هي الثمرة؟ النتيجة أنا لا أستطيع أن أوافق قطعا ولا أن أخالف قطعا، والمخالفة الاحتمالية تكوينية حاصلة بالفعل، لأن المكلف إما فاعل وإما تارك. فما هو قيمة هذا البحث؟ هذه التساؤلات. التعبير عن كل طرف بنفسه. نعم، التعبير عن كل طرف بنفسه. فليكن الآن الذي يقول بعدم جريان البراءة، النتيجة هو إما فاعل وإما تارك، لا يستطيع أن يتركهما ولا يستطيع أن يفعلهما، لكن يبقى احتمال في كل طرف. طب يبقى فليبقى، يحتاج إلى مؤمن، وهذا الاحتمال في كل طرف منجز حتى يحتاج إلى مؤمن ما دام العقل. يعني بعبارة أخرى، إذا قلنا بأن العقل يحكم بالتخيير فلا ثمرة بين القول بإجراء الأصل المؤمن وعدم إجرائه. إذا قلنا العقل يحكم بالتخيير، أصلا المصنف لم يبين، لم يأتي من جهة أصالة التخيير، لكن مع ذلك يبقى هناك ثمرة لكلا القولين. شو مصنف أفضل مني، هو أجل للبحث أحلى وأنا أجل الأمر سهل. وبهذا يتم الكلام في دوران الأمر بيننا محظورين. يقول الثالث أوين ينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحظورين. ما درسنا وين ما درسنا أي. وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحظورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقع، بأن يعلم إجمالا لأن عملا معينا طبعا لا ينحصر التمكن من المخالفة القطعية في المثال الذي ذكره المصنف في أول في صدر البحث، أشرت إلى مثال وهو لو علمنا بدوران الأمر بين المحظورين بأن كان الفعل واجبا تعبديا والترك توصليا، يعني الوجوب تعبدي والحرمة توصلية، فيمكن حينئذ أن يأتي العبد بالفعل من دون قصد القربة فلا يحصل امتثال للوجوب ولا يحصل امتثال للحرمة، لذا أقول لا ينحصر بما ذكره. وقد يكون في أكثر من واقعة بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا، وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة، وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في آخر، فلا بد من ملاحظة متى مدى تأثير ذلك على الموقف. أي موقف؟ نعم، جريان الأصول في الأطراف، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. ليش أنا أخرت هذه الإطارات الثلاثة؟ لأن في بعض الكتب توجد أمثلة فهي ليست من دوران الأمر بين المحظورين يرحمكم الله، ليست من دوران الأمر بين المحظورين بأي وجه من الوجوه. وابنوا على أنكم لم تدرسوا هذا البحث. شفنا بالنسبة إلى كان جعل نعم بالنسبة إلى نعم الثاني الحكم الواقعي تردد أمره بين الوجوه والحكم، كيف أن الحكم الظاهري هو الحفاظ على ملاصات الأحكام الواقعية، ويعني كيف يحافظ في هذه الحالة على ملاصات الأحكام الواقعية بجعل الحلية الظاهرية؟ وهذا كان الإشكال الثالث للميزانائي، أنه لا يوجد شك في الحقيقة حتى يجري أصالة الحل، وإن ليش؟ للعلم بجنس الإلزام، فإذا لا يوجد شك فكيف فلا موضوع للحكم الظاهر. هذا قول بأن المصلحة في نفس الجال في هذه الحالة ممكن إجراءها، أما المصنف رحمة الله عليه يقول نحن نريد أن نجري في كل طرف من الأطراف هو مشكوك الحكم في حد ذاته مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. بعد إلى الآن هذا الذي بحثناه من أول الأصول العملية إلى الآن بحثنا هذين البحثين، البحث الأول وهو الوظيفة العملية عند الشك في التكليف، واتضح لنا أن الوظيفة العملية عند الشك في التكليف عقلا مجرى لأصالة الاشتغال على رأي المصنف ولأصالة البراءة على رأي مشهور، وأن الوظيفة الشرعية نقلا هي البراءة الشرعية عند جميع علماء الأصول. هذا كان المطلب الأول. المطلب الثاني الذي درسناه، إذا علمنا بأصل التكليف وشككنا في الانطباق الذي يعبر عنه بالشك في المكلف به، وكان هذا مجرى لأصالة الاشتغال وقاعدة منجزية العلم الإجمالي، إلا في الموارد التي فرض فيها ماذا؟ سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال أحد أركان. هذا كل ما درسناه من أول الأصول العملية إلى وقتنا الحاضر. الآن يفترض حالة ثالثة، وقع النزاع بين علماء الأصول في أنها تدخل في الحالة الأولى لتكون مجرى للبراءة، أم أنها تدخل في الحالة الثانية لتكون مجرى لأصالة الاشتغال. فإذن هذه الحالة الثالثة، هل الشك فيها من قبيل الشك في التكليف لنتمسك بأصالة البراءة الشرعية، أم أنها من قبيل الشك في الانطباق بعد العلم بأصل التكليف لنطبق عليها قاعدة منجزية العلم الإجمالي؟ وهذا ما يعبر عنه بدوران الأمر بين الأقل والأكثر. في الابتداء يقسم لنا المصنف رحمة الله عليه الأقل والأكثر إلى قسمين: أقل وأكثر استقلالي، وأقل وأكثر ارتباطي. ثم يقسم لنا الأقل والأكثر الارتباطي إلى قسمين: أقل وأكثر في الأجزاء الخارجية، وأقل وأكثر في الأجزاء التحليلية. فتصبح الأقسام كم؟ ثلاثة: الأقل والأكثر الاستقلالية، ويقصد منهما كل مورد كان التكاليف الضمنية يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر من دون أن يكون هناك ترابط بين هذه التكاليف الضمنية سقوطا وحدوثا. مثلا من علم باشتغال ذمته بإكرام علماء يدور أمرهم بين 10 أو 9، فيقال لهذا الدوران إنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية، لأنه على تقدير وجوب الأكثر فينبسط هذا الوجوب إلى وجوبات ظنية بعدد ما للأكثر من أفراد. إذا كانوا 10 يصبح عندنا كم تكليف ظني؟ 10 تكاليف ظني. وهذه التكاليف الظنية لكل واحد منها امتثال وعصيان على حدة، ولا يرتبط بامتثال الآخر وعصيان. فلو أكرم جميع 10 يستحق ثواب على 10، ولو ترك جميع 10 يستحق العقاب على الجميع، ولو أكرم البعض دون البعض يستحق الثواب على من أكرمه والعقاب على من تركه. فلا ملازمة بين هذه التكاليف الضمنية امتثالا وعصيانا. هذا نسميه بماذا؟ بدوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية. أقل وأكثر واضح بين 10 و9، استقلالية لكون كل تكليف من هذه التكاليف الضمنية له امتثال وعصيان على حدة. واضح هذا الكلام؟ القسم الثاني الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء الخارجية. كالأمر بالمركب الذي يدور أمره بين أجزاء أقل وأجزاء أكثر. كما لو علمنا بوجوب صلاة ترددت أجزاؤها بين 10 أجزاء و11 جزءا، وكان الأمر بالمركب وإن كان ينبسط على جميع الأجزاء إلا أنها مترابطة فيما بينها امتثالا وعصيانا. فلو كان الواجب في الواقع هو 11 جزءا وأتى المكلف ب10 أجزاء فلا يستحق إلا العقاب، ما في استحقاق للثواب. نقول إذن جاء ب10 أجزاء فإذن بعدد هذه الأجزاء يستحق، لا، في بينها ترابط. وإن جاء بالجميع فيستحق ثوابا واحدا على الامتثال الأمر بالمركب. هذا يقال له بالأقل والأكثر الارتباطي. أقل وأكثر واضح، ارتباطي أيضا صار واضحا. طبعا هناك تعريف أخرى للارتباطية والاستقلالية، هذه التعريف لا تنسجم مع جميع المباني. مثلا يوجد مبنى أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وبعض علماء الأصول أخذ في التمييز بين الاستقلال والارتباط عنوان المصلحة والمفسد، بأن الارتباط ما يتوقف استيفاء المصلحة فيه على الاتيان بتمام الأجزاء، بينما الاستقلال ليس كذلك. هذا التعريف كما تلاحظ ينسجم مع مبنى العدلية القائلين بوجود مصلحة ومفسدة تكون الأحكام الشرعية تابعة له. وأما على مسلك الأشاعرة الذين ينكرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فلا يتأتى هذا التعريف، وبحث الأقل والأكثر وانقسامه لا يختص بمبنى دون مبنى. فبناء على لأجل ذلك جاء المصنف بتعريف يتناسب مع جميع المباني. ثم إن الأقل والأكثر الارتباطيين طارة يكون في الأجزاء الخارجية كما هو الحال في أجزاء المركب كالصلاة من تكبيرة الإحرام والصورة والركوع وإلى آخره، هذه أجزاء موجودة في الخارج، كل واحد منها له وجود مستقل في الخارج. وأخرى تكون الأجزاء أجزاء تحليلية، يعني في الخارج لا يكون هناك أجزاء وإنما العقل يحلل الشيء إلى أجزاء، كتحليل الشيء إلى جنس وماذا وفصل. الجنس والفصل ليست أجزاء خارجية وإنما هي أجزاء ماذا تحليلية، وكما سيأتي أمثلة ذلك في المطلق والمقيد ونحو ذلك. الآن فعلا يقع الكلام في الأقل والأكثر الاستقلاليين. في الكتب الأصولية المتعارفة لا يوجد بحث تحت عنوان الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإنما يفهم من ضمن كلماتهم أن الأقل والأكثر الاستقلاليين مجرى لأصالة البراءة عن الأكثر بلا خلاف في ذلك. طبعا بلا خلاف في ذلك يعني من عند من؟ عند من يرى جريان البراءة. أما من لا يرى جريان البراءة لا خصوصية للمقام في كل شبهة حتى ولو بدوية لا تجري البراءة حينئذ. فعند علماء الأصول حصل الاتفاق أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين يجب الإتيان بالأقل، وأما الزائد فهو مشكوك بالشك البدوي فتجري فيه أصالة البراءة. وحينئذ يكون باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين داخلا في أي مورد؟ في موارد الشك في التكليف، لا في موارد العلم بالتكليف والشك في الانطباق. توضيح ذلك أنه بعد فرضنا لاستقلالية التكاليف الضمنية فيحصل لدينا يقين بوجوب إكرام 10 من العلماء، ونشك في وجوب إكرام العالم العاشر، والشك بوجوب إكرام العالم العاشر شك بدوي فتجري فيه أصالة البراءة. وليس هذا من قبيل دوران الأمر بين المتباينين كالعلم بوجوب الظهر أو الجمعة، لأنه في دوران الأمر بين المتباينين لا يوجد قدر متيقن. ممكن أن تكون الظهر واجبا، ممكن أن تكون الجمعة واجبا، فعلمنا بجنس الإلزام ولكننا اشتبهنا في الانطباق. أما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فيوجد قدر متيقن والزائد عليه مشكوك الوجوب بدوان، فتجري فيه أصالة البراءة بلا إشكال. مثلا الآن له موارد كثيرة في الفقه، واحد عليه قضاء صلوات ولم يعرف هل عليه سنة أو سنتين، ماذا يفعل؟ يأتي بسنة والباء والباقي ماذا؟ شك بدو سهل. واحد عليه دين لا يعرف هل هو مئة أو ألف، يدفع مئة والباقي شك بدوي يجري عليه عنه أصالة البراءة، عليه قضاء صيام، وهكذا. هذا كلها من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات الاستقلالية. صار واضحا؟ هذا المقدار هو الذي نحتاج إليه في الاستقلاليين، لا يوجد فيه بحث، وإنما عمدة البحث في الواجب في الأقل والأكثر الارتباطيين، ويقع البحث عنه في ضمن مسائل. المسألة الأولى في الأجزاء الخارجية، وأبرز مثال على ذلك الصلاة. لو شك المكلف بوجوب جلسة الاستراحة، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر، فهل الصلاة مركبة من 10 أجزاء أم أنها مركبة من هذه 10 زائد جلسة الاستراحة؟ وهذا من الارتباطيين كما تقدم شرحه، يأتي بقية البحث. التقسيم الرئيسي للأقل والأكثر، درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب، هذا كمثال طبعا الشبهة الوجوبية، وإلا العلم الإجمالي لا يختص، ولا الشك البدوي يختص بالشبهة الوجوبية. درسنا فيما سبق حالة الشك في أصل الوجوب وحالة العلم بالوجوب وتردد متعلقه بين أمرين متباينين، فالأولى هي حالة الشك البدوي التي تجري فيها البراءة الشرعية، والثاني هي حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي التي تجري فيها أصالة الاشتغال إذا لم يختل أحد أركان نجزية العلم الإجمالي. والآن ندرس حالة العلم بالوجوب وتردد الواجب بين الأقل والأكثر، وهي على قسمين: الأول دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر على الأقل أفضل أن نعدي بعن لا بعلى، لأن تميز على بمعنى امتاز عليه. اتفقنا؟ أما هنا من قال أن هذا يمتاز على هذا، يعني هذا أفضل من هذا ليش؟ اتفقنا؟ صحيح أن يقال تميز ما، وهو يعني أن ما يتميز به الأكثر عن الأقل من الزيادة على تقدير وجوبه يكون واجبا مستقلا عن وجوب الأقل، يعني له عصيان مستقل وله امتثال مستقل. كما إذا علم المكلف بأنه مدين لغيره بدرهم أو بدرهمين، الثاني دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو يعني أن هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو إما متعلق بالأقل أو بالأكثر. كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة وترددت الأجزاء عنده بين 9 و10. والسؤال، لو تردد المكلف بين وجوب القصر والإتمام، فهل هو من الأقل والأكثر الارتباطي أم الاستقلال؟ يعني بين 4 ركعات أو ركعتين، فهل هو من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أم الاستقلاليين؟ نعم، استقلاليين. حينئذ من شك تجري البراءة عن التمام، يعني ارتباطي، يعني استقلالي وارتباطي، مين من أنصار الارتباطي، مين من أنصار الاستقلالي حتى نوزع الجوائز؟ أحسن، ليس من الأقل والأكثر أصلا، وإنما هو من المتباينين. ليش؟ لأن صلاة الظهر 4 ركعات واجبة بحدها بشرط الزيادة، بشرط شيء، وصلاة القصر واجبة بحدها يعني بشرط عدم الزيادة، وبشرط شيء وبشرط لا بينهما تباين، فليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. يقع الكلام قلنا في القسم الأول، فلا شك في أن وجوب الأقل فيه منجز بالعلم، وأن وجوب الزائد مشكوك بشك بدوي، فتجري عنه البراءة عقلا وشرعا، أو شرعا فقط على الخلاف بين المسلكين، أي مسلكين؟ قبح العقاب بلا بيان وحق الطاعة. وأما القسم الثاني فتندرج فيه عدة مسائل نذكرها تباعا. الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، المقصود من الأجزاء الأجزاء الخارجية الآن فعلا لا الأجزاء التحليل. اختلف علماء الأصول في ذلك على أقوال 3. القول الأول وهو مختار المشهور، أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مجرى لأصالة البراء عقلا وشرعا. طبعا عند من يقول بالبراء العقلي، وأنه لا فرق بين الاستقلال والارتباط، هذا رأي مشهور علماء الأصول. القول الثاني أنه مجرى لأصالة الاشتغال، وهو كالعلم الإجمالي بين المتباينين. القول الثالث وهو مختار الآخند الخراساني، التفصيل بين البراءة العقلية فتجري وبين البراءة الشرعية فلا تجري. هذه أقوال ثلاثة رئيسية في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطين، مع اتفاق الجميع على ماذا؟ على أنه في الأقل والأكثر الاستقلاليين مجرى لأصالة البراءة. هنا أقيمت عدة براهين لإثبات أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر مجرى للاشتغال والاحتياط، فلا بد من معرفة هذه البراهين وماذا أجاب عنها الأعلام. البرهان الأول مرجعه إلى وجود علم إجماليا منجز فيمنع عن إجراء الأصول في الأطراف، وهذا العلم الإجمالي نريد أن نرجعه إلى علم إجمالي بين المتباينين. بهذا البيان نحن لا ندعي أن الواجب إما تسعة أجزاء وإما الجزء العاشر، ليقال لا مقابلة بين وجوب تسعة أجزاء ووجوب الجزء العاشر، لأن صلاة الظهر ليست إما تسعة أجزاء وإما الجزء العاشر، بل صلاة الظهر إما تسعة أجزاء وإما عشرة أجزاء، فالجزء العاشر ليس طرفا للعلم الإجمالي. لكي يقال أننا نشك في وجوبه فنجري البراءة عنه، وإنما طرف العلم الإجمالي ما هو؟ هو وجوب عشرة أجزاء، فإما واجب علي تسعة أجزاء وإما واجب علي عشرة أجزاء. فطرف العلم الإجمالي هو وجوب عشرة أجزاء، وهذه كوجوب تسعة أجزاء في كونها مشكوك. فيوجد علم إجمالي إما بوجوب تسعة أجزاء وإما بوجوب كم؟ عشرة أجزاء. وكل واحد منهما لولا العلم الإجمالي مشكوك، فتجري فيه أصالة البراءة، لكن لمكان العلم الإجمالي تتعارض الأصول فتتساقط فيجري الاحتياط. ومقتضى الاحتياط ماذا؟ أن نصلي صلاتين، واحدة بتسعة وواحدة بعشرة، إلا إذا دل دليل على التداخل، هذا بحث آخر خارج عن طبيعة واقتضاء العلم الإجمالي. الآن نحن وذات العلم الإجمالي، فإذا ماذا تلاحظ؟ رجعنا هذا العلم الإجمالي إلى ماذا؟ إلى علم إجمالي بين متباينين، فأركانه تامة، فيجب ماذا؟ الاحتياط. هذا دليل أو البرهان الأول لمن قال بأي شيء بأن هذا العلم الإجمالي منجز ويجب فيه الاحتياط. أجيب عن هذا البرهان بوجوه. أولى هذه الوجوه ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، يأتي إن شاء الله درس لاحق.